يسأل عن جواز القصر وقت نزول المطر، هل يجوز القصر وقت نزول المطر؟ أولا، حكم القصر يدور بين قولين للعلماء، منهم من ذهب إلى وجوب القصر كابن حزم وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في سفر قط، فأخذوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر واجب. وفريق من العلماء وهم الجمهور على أن القصر رخصة من الله عز وجل بها على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وإليه ذهب جمهور العلماء. فالقصر إما واجب على قول ابن حزم، وإما مستحب على قول جمهور العلماء. فهذا بالنسبة هل يجوز القصر أو لا يجوز أو يجب على فيه القولان السابقان. أما وقت نزول المطر فالقصر ليس متعلقا بنزول المطر، وإنما القصر متعلق بالسفر. فإذا سافر من بلده، خرج من بلده، فإنه يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين. وسبق معنا متى يقصر، قيل لما يخرج من العمران، وقيل لما تختفي معالم بلدته. إذا خرج من العمران وبدأ يسير في الأرض الفضاء بين البلاد، فحينئذ يقصر الصلاة. ومن أهل العلم من يقول يقصر الصلاة عندما تغيب معالم بلدته، والقول الأول أرجح والله أعلم. فالقصر متعلق بالسفر وليس بنزول المطر، فإن نزل المطر وهو في الحضر في بلده مقيم فلا قصر، وإنما يجمع. الذي يتعلق بنزول المطر هو جمع الصلاة، يجوز جمع الصلاة عند نزول المطر وغرق الشوارع بالمياه والطين وما شابه ذلك، فمن باب اليسر يسر النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في هذه المسألة، فأجاز لهم الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير على تفصيل ذكره العلماء. وعلى هذا السؤال بهذه الصورة فيه خطأ، هل يجوز القصر وقت نزول المطر؟ الصواب أن نسأل هل يجوز القصر، هل يجوز الجمع وقت نزول المطر، هكذا يكون السؤال صحيحا. والجواب نعم يجوز إذا كان المطر غزيرة وغرقت الشوارع بالمياه والوحل والطين وغير ذلك. أما القصر، هل يجوز القصر في السفر؟ فيه الكلام السابق الذي ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم.